هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة السابعة من درس التوحيد مستوى الثاني كلية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة مجددا في هذا الدرس من دروس التوحيد والعقيدة، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. إخواني، في هذا الدرس نستكمل ما أشرنا إليه مسبقا من الحديث عن أنواع التوحيد وأقسامه. تقدم أيها الإخوة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. واليوم نقف على مسألة جديدة أو معلومة لديكم، وهي أن التوحيد قد يقسمه بعض العلماء إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول التوحيد العلمي الخبري، والنوع الثاني التوحيد العملي الطلبي الإرادي. وهذا كما سبق ذكره من باب الاستقراء للنصوص الشرعية. فأهل العلم عندما يقفون على الحقيقة الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة يجتهدون في تسهيلها وتوضيحها بمثل هذه التقسيمات والأنواع التي توضح للطالب الحقيقة الشرعية. نقرأ أولا كلام الشارح رحمه الله، وبعد ذلك نعلق إن شاء الله تعالى. ننظر في الصفحة 42، يقول: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله. رسل الله يعني أن الرسل كلهم يدعون إلى هذا التوحيد. ونزلت به كتبه، التوحيد الذي يحبه الله جل وعلا من عباده ويأمرهم به ويوجبه عليهم، هو قد أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. هذا التوحيد يقول نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. لاحظ أن نفس الشارح قال قبل عدة صفحات عن هذا التوحيد أنه ينقسم إلى ثلاث أشياء. صفحة 24 كلام في الصفات، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الألوهية. وهنا قال نوعان، فليس بينهما تغاير وتضاد. هذا مماثل لهذا. كيف؟ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب العلم، يعلم العبد أن ربه جل وعلا مستحق للربوبية وأوصافها والأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا علم من العبد بما يستحقه ربه جل وعلا بناء على ما كان لديه من معرفة بكتاب السنة. الثاني توحيد الإلهية، وهو توحيد الطلب والقصد، لأنه عمل طلب وعمل قصد، يكون من القلب أو من الجوارح واللسان. فهذه الأعمال اللي يعملها العبد يجب أن تكون خاصة بالله سبحانه وتعالى. إذن ليس هناك بين التقسيمين كبير فرق، إلا أنه من باب التنوع ومن باب بيان مسائل العلم وضبطها من أكثر من ناحية. إذن صار عندنا نوعان: الأول توحيد في الإثبات والمعرفة، الثاني توحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول ألف آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا النوع الأول، سنأتي إلى شرحه بعد قليل. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. هذان التقسيمان نحاول أن نبسط الكلام الذي ذكره المصنف أو الشارح رحمه الله. التقسيم النوع الأول توحيد في الإثبات والمعرفة، ما الذي يثبته العبد ويعرفه عن ربه جل وعلا، هذا يدخل فيه توحيد الألوهية ويدخل يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الثاني توحيد الطلب والقصد، العمل الذي يعمله العبد. نأخذ الأول، قال فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله جل وعلا ربا. قال وصفاته، إثبات الصفات، السمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك، وأفعاله من الخلق والإيجاد والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وتصوير ما في الأرحام إلى آخره، وأشياء كثيرة. وأسمائه، السميع البصير العليم القدير الرحيم العزيز إلى آخره. إثبات هذه هو توحيد الإثبات والمعرفة، وهو في نفس المقام توحيد الربوبية، فأفعال الله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة تدخل في الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات لأنه قال وصفاته كما سمعنا وقرأنا، وقال وأسمائه، فصار هذا شاملا للتوحيدين النوعين اللذين سبق ذكرهما في التقسيم الأول. قال ليس كمثله شيء في ذلك كله، ليس كمثله شيء في ربوبيته، ليس معه خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت، لا، قد اختص الله بذلك، وكذلك أسماؤه وكذلك صفاته ليس له مثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو النوع الأول، توحيد الإثبات والمعرفة. قال الشارح رحمه الله وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد، يعني أن هذا قد قرره الله جل وعلا في القرآن. المؤلف سيذكر أمثلة، لا يريد الحصر، لا يريد إيش الحصر. قال تعالى، نقرأ أول سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. تأمل هذه الآيات، اقرأها مرة بعد مرة، تجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده صفاته وأفعاله وأسمائه وما هو مختص به جل وعلا، فهذا من باب توحيد الإثبات والمعرفة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال وطه، يعني وأول سورة طه، نقرأ هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. إذن يعرف بنفسه، يعرف عباده بنفسه جل وعلا. وطه هذه من الأحرف المقطعة التي جمهور المفسرين يقول الله لا، الله أعلم بالمراد بها، وأن من المفسرين من يقول إنها ذكرت ليبين الله جل وعلا

لعظمها وعظم معناها تعدل ثلث القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغير ذلك، يعني أن النصوص في هذا كثيرة، من تدبر القرآن وجد الحق. قال والثاني، يعني والنوع الثاني من توحيد الإثبات، من التوحيد توحيد الطلب والقصد. النوع الأول توحيد الإثبات والمعرفة، الثاني توحيد الطلب والقصد. قال وهو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. يعني أن توحيد الألوهية اللي هو تسمى توحيد الطلب والقصد، إخلاص العبادة لله، دل عليه القرآن أيضا. نأخذ أمثلة، يقول مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيه البراءة من عبادة ما يعبده الكفار، وهذا من التوحيد، توحيد الألوهية أن تتبرأ من كل عبادة باطلة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أن الكفار لكفرهم وشركهم لا يعبدون الله حقا، هم أشركوا بعبادته غيره. ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا تأكيد لما سبق وإضافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون، لا أعبد ما تعبدون، وكذلك كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. وقول ولا أنا عابد، هذا فيه اسم فاعل وفيه زيادة النفي والبراءة من كل ما يعبده الكفار ويشركون به مع الله سبحانه وتعالى. ثم أكد فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم بين البراءة منهم، لكم دينكم ولي دين، فليس هناك اشتراك ولا نقطة التقاء وتوافق، بل نتبرأ من كفرهم وباطلهم ونتمسك بالتوحيد. فهذه معناها مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. سبقا ذكرنا هذه الآية في الاستدلال على معنى لا إله إلا الله، وهنا في الاستدلال على الألوهية والعبادة. قل يا أهل الكتاب، هذه الآية في سورة الأنعام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا التوحيد إيش؟ هذا لا ليس داخلا في توحيد الإثبات والمعرفة، هذا توحيد الطلب، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقد اشتملت هذه الآية على تقرير توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الألوهية والعبادة. قالوا أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، يعني سورة الزمر، سورة الزمر سمت سورة تنزيل الكتاب لأن أولها بدأ بذلك. نقرأ أولها، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إلى آخر الآيات في أول سورة هذه السورة. فهذه السورة اشتملت على تقرير توحيد الألوهية في مواضع كثيرة منها. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وفي آخرها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا يأتي لقبلها ولا يأتي لبعدها. فسورة الزمر اشتملت على تقرير توحيد الألوهية، توحيد الطلب والقصد في مواضع كثيرة منها. قال: وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها. سورة يونس أيضا اشتملت على تقرير توحيد الألوهية والعبادة. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذا فيه الخلق وفيه الربوبية وتوحيد الربوبية وفيه الأسماء والصفات. ثم قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هذا توحيد الألوهية، أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. وكذلك لو قرأت سورة يونس تجد أن في ثناياها الإنكار على المشركين ومن يعبد غير الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، إلى آخر الآيات في وسط هذا السورة. وكذلك في آخرها: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذه الآيات كلها وما قبلها وما بعدها في تقرير توحيد الطلب والقصد. قال: وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. اشتملت هذه السور على تقرير توحيد الألوهية، توحيد الطلب، توحيد القصد. فيا طالب العلم ويا أيها الداعي لله عز وجل، يجب أن تتدبر القرآن. يعني المؤلف ذكر أمثلة فقط، يعني وأنت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة تأمل هذه الآية في أصحاب الكهف. قال الله جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني تقف تتأمل، يعني هؤلاء الفتية كان أقوامهم على الشرك، يعبدون الله ويعبدون غيره، وهذا ينافي توحيد الطلب والقصد، توحيد الألوهية. فقال الله جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن في البراءة من كل ما يعبد ووجوب اعتزاله إلا الله سبحانه وتعالى، نخصه بالعبادة ونخصه بالتقرب والطلب والقصد. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تأمل هذه الآيات وغير. تأمل أول أمر يمر عليك في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وآيات كثيرة جدا جدا. فطالب العلم داعي الله يتنبه لهذه المسألة المهمة ويعرف ويعلم عظم شأنها ويحفظها ويتدبرها ويعلمها لإخوانه المسلمين ويدعو إلى تطبيق ما أمر الله جل وعلا من وجوب توحيده وإخلاص العبادة له. إذن هذا هو الدرس وخلاصته بيان هذا التقسيم، أن التوحيد ينقسم إلى توحيد طلب و قصد وتوحيد إثبات ومعرفة، وقد سبق شرح كل منهما وبيان أدلة على كل منهما. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.